بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا المجلس الثالث في ذكر الأعمال الصالحة في هذه العشر. بلغنا الله وإياكم مرضاته، وجانبنا أسباب سخطه ومقته وعقوباته. نعم، بسم الله. أي حديث أبي هريرة. أي نعم، لحديث عائشة. أنا أقرأ عليك، تسمح لي؟ هنا يقول المصنف النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الحج: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها قالت: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه في الصحيح. وفي هذا فضل الجهاد في سبيل الله الذي سمت إليه همم الصحابة، حتى سألنا أمهات المؤمنين نبينا صلى الله عليه وسلم عن الجهاد، هل على النساء جهاد؟ فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه، لأن فيه تعب وفيه سفر وفيه مفارقة الأوطان والأهل والبلدان، وهذا في الحج، لكنه لا قتال فيه، فإن الحج لا قتال فيه، بل هو عبادة واجتماع على العبادة. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنما أجرك على قدر نصبك. والله جل وعلا ذكر عن بيته وعن حرمه، فقال: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. نعم، وهذه آية متحققة في الزمان الأول وفي الزمان الحاضر، فإنه في زمان مضى قبل الوسائل التي أنعم الله بها على أهل هذا الزمان، كانوا لا يصلون مكة إلا بعد سير طويل. فأهل الأندلس مثلا يحتاجون إلى مشي في 6 أشهر إلى أن يبلغوا مكة، فكيف بمن بعد عنهم؟ في هذا الزمان تقاربت الوسائل وتيسرت، فيصلون من أطراف الدنيا إلى مكة في ساعات، ومع ذلك لم يزل باق فيها هذه المشقة، لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فربما تنوعت هذه المشقة بين بدنية وبين مشقة نفسية، أو بالجمع بينهما، وهذا ليعظم الأجر ويترتب عليه كبير النوال، وإلا فربي قادر أن يجعل مكة في أرض ذات مروج وأنهار واعتدال، لكن جعلها في هذا الشعب من تهامة، ليأتيها من يأتيها راغب بما عند الله، لا بطلب لعاعة من الدنيا. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ولهذا مكة ليس فيها زرع إلا ما ينبت من أثر المطر، وليس فيها ماء إلا ماء زمزم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لو تركته هاجر لأصبح ماء معينا، أي نهرا جاريا وعينا دارة. وهذا من تكليف الناس العبادة حتى تتجرد نواياهم ومقاصدهم إلا من طلب ثوابه سبحانه وتعالى. فهو جهاد لكنه لا قتال فيه. وأصبح عند بعض السفهاء الحج جهاد فيه قتال ومضاربة ومحاطمة، هم الواحد منهم أنه أنهى نسكه رميا أو طوافا أو سعيا أو وصولا إلى عرفة أو نفرة من عرفة إلى مزدلفة أنه وصلها أول الناس، يدل الشيطان بهذا إلى قلوبهم حتى يتفاخروا فيما بينهم، والله ما أخذ معنا الطواف إلا كذا، رمينا أول الناس ولم ينتبه إلى من أمامه من الحجاج صغارا وكبارا شيوخا ونساء، همه نفسه أن يؤدي النسك، وهذا ضعف أو خلي عنه استشعار العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ هذا الأمر في تدفق الناس، فإنه لما نفر من عرفة بعدما غربت الشمس وذهبت الحمرة قليلا أشار بيده لما تزحم الناس: أيها الناس السكينة السكينة السكينة السكينة، فليس البر بالإيضاع، ليس البر أي الإيمان وكماله بالعجلة والإسراع، وإنما الشأن باستحضار معنى العبادة، أن يعظم الله في وقوفه ويعظمه جل وعلا في نفرته، حتى إنه شنق لراحلته القصوى، شنق لها أي سحب خطامها حتى إن رأسها لا يصيب موركه عليه الصلاة والسلام، لئلا تزاحم الناس وقد ضالوا عليه، وهو في إصعاد، فإذا وجد فرصة نص لها أرخى لها، لأنها أسهل لها في الإصعاد وارتفاعها في سيرها صلى الله عليه وسلم. وهكذا الطواف والسعي بما يشتملان عليه من الدعاء، يتأكد عليك أيها الطائف أن تستشعر هذا المعنى في عبادة الله وتعظيمه وتوحيده ودعائه، ولا يكون همك آخر الأشواط كما شأننا في القرآن نبدأ من أوله وهمنا آخره، وإنما المقصود من ذكر الله وتعظيم ذكر الله وتلاوته تعظيم الله. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وعنها رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، متفق عليه، أو رواه البخاري. وهذا أيضا في فقهها رضي الله عنها وفقه الصحابة: نرى أن الجهاد أفضل الأعمال، لما ترتب في الأدلة التي تواترت في فضله وأجره وعظيم نواله، نرى الجهاد أفضل الأعمال. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا ما هو أفضل منه، وهو الحج المبرور، المبرور المقبول، وقيل المبرور الذي يرجع منه صاحبه خليا عريا من ذنوبه كاليوم الذي جاءت به أمه. وقد ذكرنا أن الحج الذي هذه صفته له شرائط، كم شرائطه؟ أربعة. شرائطه أربعة، والشيء هذه شرائط الحج، احنا نبي الحج المبرور، ترى أمس يا أخواني ما أبطينا منه. نعم. أي الرابع تبي واير يسحبك، غرزت. نعم، أولها أن يكون الحج لله مخلصا لا حظ فيه لغيره، ثانيا أن يكون على وفق ما شرعه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثالثا أن يسلم الحج من الفسوق بأنواعه، ومن الفسوق المال الحرام، المال الحرام هذا من الفسوق، من حج بكسب حرام فلا يقبله الله منه، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. وفيه قول الأول: من حج في مال أصله سفس، ما حج ولكن حجت العير اللي تعبت الإبل والرساب، الشرط الرابع أن يكون هذا الحج سالما من الرفث. طيب الجدال وينه؟ الجدال داخل في الفسوق، لأن ذكرنا أن الجدال نوعان: جدال محرم وهو المراء وما جرى مجراه، وجدال للوصول للحق وهذا مشروع. وهذا هو الحج المبرور، فضله عليه الصلاة والسلام على الجهاد. ولأن الحج المبرور الذي خلي عن الرفث والفسوق وكان لله قصدا وعلى منهاج نبيه اتباعا، يرجع صاحبه منه كيوم ولدته أمه، نقيا منقى طاهرا مصفا من ذنوبه. نعم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. المؤلف اختصر الحديث، والحديث في صحيح مسلم بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، أي إلى سماء الدنيا كما في رواية أهل السنن، وإنه ليدنو فيباهي بهم ملائكته فيقول: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني، على معنى الإخلاص، ما أتوا للعادة، ما أتوا للتجارة، ما أتوا لأمر من الدنيا، أتوني، ما حالهم؟ شعثا غبرا ضاحين. شعث لأنهم مع طول المسافة، ولأن مكة ليس فيها أنهار، فالسائر فيها يشعث ينتشر شعره، وهم لم يربطوا شعورهم بمعنى يغطونها. غبرا من فجاج مكة وطرائقها. ضاحين، أي كاشفين عن رؤوسهم. أشهدكم أني قد غفرت لهم، انصرفوا مغفورا لكم. ولهذا ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أحقر ولا أدحر بهذه الأفعال الثلاثة، أفعال التفضيل: أصغر حتى يغدي كالذرة، ولا أحقر من الحقارة، ولا أدحر من انكسافه واندحاره، ما رؤي في يوم عرفة إلا ما كان من يوم من أيام الله. ما هو؟ يوم بدر. ليه؟ لما يرى من تنزل رحمات الله على عباده، يموت غيظا وكمدا. وهذا في فضل يوم عرفة. وفضل يوم عرفة يناله الواقفون بعرفة أصالة، ويناله المسلمون في بلدانهم إذا تعرضوا فيه لنفحات الله. فأما المباهات فخاصة بمن؟ بأهل عرفة، الحجاج الواقفين بعرفة: انصرفوا مغفورا لكم. وأما باقي الفضل من كثرة عتق الله عز وجل عباده من النار ومغفرته لهم وإثابتهم عليه وإجابة دعواتهم، فظننا بالله أنها تشمل المؤمنين والمسلمين في كل مكان. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا عام، هذا عام، فالدعاء فيه فضيل لأهل عرفة في خصوصيتهم، وللناس من ورائهم تبعا لهم في هذا الفضل. وكذلك عتق الله عز وجل عباده من النار يناله أهل عرفة من الواقفين من الحجاج، ويناله غيرهم، لأن فضل الله واسع، وإنما الشأن فيما يكون في قلبك من حسن التعلق والرجاء وحسن الظن والخشية من الله جل وعلا. ولهذا في يوم عرفة ليس الشأن بالبكاء والتباكي ولا بكثرة القيل والدعاء، وإنما بشيء في القلب في حسن الظن بالله وكمال رجائه. ذكروا عن شيخ المحدثين وإمام الحرم في زمنه سفيان بن عيينة، وقد حج 70 حجة، وكان إمام أهل الحديث، وهو شيخ شيوخ البخاري ومسلم، شيخ للإمام أحمد. حج فوقف بعرفة ومعه أصحابه، فلما كان العشي لهجت أصوات الناس بالدعاء والبكاء والرغبة إلى الله بأنواع اللغات ومختلف الحاجات. فوقف سفيان بن عيينة ونظر إلى الناس، ثم التفت إلى أصحابه قال: أترون لو أن هؤلاء واقفون في باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا، والدانق تفاريق وتفاليس الدرهم، فالدرهم 22 دانقا مثل قروش، لوقف هؤلاء على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا، أترون يردهم ولا يعطيهم إياه؟ قال: لا والله يا أبا عبد الله، بل يعطيهم إياه. قال: والله للدنيا أهون عند الله من دانق عند تاجر، وإن الله لن يخيب لهؤلاء رجاءهم ولا دعاءهم. إذن هذا هو الشأن في حسن الظن به سبحانه وتعالى. وفضل عرفة في لغير الحجاج بصيامه مع الدعاء فيه، مع الدعاء فيه. والدعاء ليس مخصوصا في المساجد، في أي مكان، في بيوتهم، في أعمالهم، في مساجدهم. ولفظه في المسجد طاعة بحد ذاته، إذا ينتظر بذلك صلاة المغرب لا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة، وإذا فرغ الفارغ من صلاة وانتظر أخرى لم تزل الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، تصلي عليه، أي تدعو له. ففي صحيح مسلم حديث أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية. وسئل في صيام يوم عاشوراء قال: احتسب على الله يكفر السنة الماضية. فهذا فضل لصيام يوم عرفة، وهو مخصوص بغير الحجاج، فإن الحجاج الأفضل ألا يصوموا تأسيا به عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه. وهذا فيه فضل الحج وفضل الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. أما فضل الحج فعموم قوله: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفيه فضل الحجة معه، تدل عليها الرواية الأخرى: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، حديث في الصحيحين. والحديث له سبب في وروده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجته حجة الوداع جاءته أم معقل بنت سنان الأنصارية، فقال لها عليه الصلاة والسلام وكان يأنس لها: ما لك لم تحجي معنا يا أم معقل؟ قالت: يا رسول الله، كان لنا ناضحا، أي بعيران ننضح عليهما، سواني يخرجون عليهم الماء من الآبار ليسقوا زرعهم، ووافق حجه في وقت حر، وإن أبا معقل حج على ناضح وترك آخر ننضح عليه الماء. يعني لو ذهبنا بنواضحنا مات الزرع. فقال صلى الله عليه وسلم مطيبا خاطرها مشرعا لأمته: إذا جاء رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أو قال تعدل حجة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان مع تيسر أسباب ذلك له لما فتح مكة، فإنه فتحها في 22 من رمضان في السنة 8، وكل عمره 4 وقعنا في ذي القعدة، وقعنا في شهر ذي القعدة، دل على فضل هذا الوقت شهر ذي القعدة وشهر الحج لأداء العمرة فيها. فدل الحديث على فضل الحج حيث جعل العمرة في رمضان تعدل الحج في ثوابه لا في سقوط فرضه ووجوبه على أهله. لو قال الواحد بعتمر في رمضان وخلاص يزين عن الحج، لا، إنما الشأن في الفضل، وفيه فضل الحج معه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. أي هذا حديث مر علينا. من هذه التي قالت للنبي ذلك؟ الشابة الخثعمية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من المزدلفة قبل طلوع الشمس وقد أسفر جدا، وأردف وراءه الفضل بن عباس، وكان من أجمل شباب قريش وجها وصورة، مرت نسوة يجرين، فلما رأينه عليه الصلاة والسلام انفتلت إحداهن فأقبلت عليه وهي الخثعمية، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، في الرواية اللي ساقها الشيخ لا يثبت على الراحلة، في الرواية الأخرى في الصحيحين لا يستطيع أن يستوي على الراحلة لكبره، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. ولم يقل حجي أولا عن نفسك ثم حجي عنه، لأن حجتها تلك عن من؟ عن نفسها، فهي تسأل عن أمر مستقبل، وحج البدل لمن كان عاجزا عجزا بدنيا أو كان ميتا لا يتأتى إلا بأن يحج الحاج أولا عن نفسه ثم يحج حج البدل عن غيره. ودليله حديث رواه ابن عباس راوي حديثنا هذا رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام سمع ملبيا يلبي قال: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: لبيك حجا عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ومما أخذ منه من سيرمي عن غيره من العجزة والمرضى يبدأ أولا بالرمي عن نفسه ثم الرمي عن من وكله من هؤلاء الضعفة. واستدل بهذا شيخنا الشيخ ابن باز بحديث شبرمة: حج عن نفسك، أي أدي العبادة والنسك عن نفسك ثم عن من أنابك. نعم. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث لقيط بن عامر اليماني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الضعن، أي الانتقال وركوب الركاب ولا السير لكبره، أفأحج عن أبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. قال: حج عن أبيك، لأن أباه عاجز، عاجز في ماله ولا في بدنه؟ في بدنه. إذن حج البدل في الحياة لا يصح عنك عمن كان عاجزا في ماله، وإنما عمن كان عاجزا في بدنه، إما لمرض أو لكبر أو لسجن طويل فيحج عنه. قال: حج عن أبيك واعتمر، فأخذوا من هذه الزيادة وجوب العمرة، والعمرة واجبة لكن ليست فرضا كالحج. وما جاء في رواية حديث جابر: الحج والعمرة فريضتان، فالحديث فيه ضعف. ولهذا أصح الأقوال أن العمرة واجبة، العمرة واجبة وهي حج أصغر، أما الحج فهو آكد في فرضيته. نعم. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ونبن 7 سنين. رواه البخاري. هذا السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. من حج به؟ أهله. فدل على أن الصغير يصح حجه. أبو 7 سنين تبونه بلغ ولا ما بلغ؟ هو بلغ أبو 7. أنت أو ما تمعنى بلغ أبو 7 سنين؟ لم يبلغ، لكنه ميز، والتمييز يبدأ من 7. قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. ويصح الحج من للصغير ولو كان أصغر من ذلك، لما سبق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة بصبي، والله العالم أنه دون 7، صغير، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فيصح الحج من الصغير ولا يجزئه عن حجة الإسلام، ويصح الحج من الرقيق المملوك ولا يكفيه عن حجة الإسلام. فحجة الإسلام للصغير بعد بلوغه، وللرقيق بعد عتقه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. نعم. انتهى الباب؟ لا بكي، ما ودكم ينتهي. حديثان. تسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. نعم. رواه البخاري. عن ابن عباس. عن أنس رضي الله. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام حج على رحل، أي على ناقة رحول، وكانت هذه الرحل زاملته، أي التي يركبها ويؤدي عليها المناسك. وش علاقة الحديث في الحج؟ في مسألة يذكرها العلماء، وهو: أيهما أفضل، يحج راكبا أو ماشيا؟ أما قلنا إن الحج على قدر النصب والمشقة، هذه المشقة غير المتكلفة المطلوبة، ما بروح يدور المشاق يقول: لا، بروح لتبوك ومن هناك بجي المكة. الشريعة ما تكلفه ذلك ولا تندبه إلى ذلك، يقول: ذاك أطول وأبعد وأتعب. التعب ليس مقصودا لذاته. النبي عليه الصلاة والسلام حج على راحلته، ركبها من المدينة إلى مكة. وش اسم الراحلة ذي؟ القصوى. وهاجر على ناقة أخرى، وش اسمه؟ العظبة. وفيه استحباب تسمية الركاب من إبل أو خيل أو حمير أو بغال، يستحب أن تسمى. وناقته القصوى عليه الصلاة والسلام ناقة شقحة بين البياض وهي الوضحة وبين الحمار، حج عليها عليه الصلاة والسلام، وكانت هي زاملته التي يركبها. وطاف عليها طواف ايش؟ لا، القدوم حول على رجليه. لم يطف في حجه ثلاثة طويفة. وش هي مجذوب؟ طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. طاف عليها طواف الإفاضة ووقف عليها في عرفة، فإنه لما صلى بهم بعدما خطب بهم في بطن عرنة ركب راحلته حتى أتى عرفة عند الصخرات وحبل المشاة بين يديه طريقهم، فوقف على راحلته مستقبل القبلة وخطامها بيده رافعا يديه إلى صدره هكذا، سقط الخطام فتناوله بيد والأخرى مرتفعة صلى الله عليه وسلم، وطاف بها طاف راكبا عليها طواف الإفاضة. وذلك أنه لما أفاض يوم النحر وأفاض معه الناس قدم مكة في الضحى، فلما أقبل على بيوت مكة خرج النساء من بيوتهن ينظرن إليه والصغار، نزل من على راحلته فاستقبله عمه العباس، لأن العباس مسؤول عن السقاية وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالدفع. قال: يا رسول الله اركب راحلتك يراك الناس. فرجع فركب راحلته عليه الصلاة والسلام، فالمقام مقام تأسي واقتداء، فطاف بالبيت راكبا راحلته. بدأ من الحجر، كيف يستلم الحجر؟ استلمه بمحجن، وهي العصا اللي لها عكفة العكاز، يستلم الحجر بمحجنه ثم يقبل المحجن، فطاف بالبيت سبعة أشواط والناس يرونه ويتأسون به. ثم نزل عليه الصلاة والسلام فأتاهم واقفين على البئر، بئر زمزم، ينزعون، والسقاية خاصة بمن؟ ببني هاشم، ببني هاشم، ويتولاها العباس عمه ومعهم أبناؤهم ومواليهم ورقيقهم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يدهمكم الناس لوضعت هذا، أي الحبل، على هذا، على كتفه، ونزعت معكم صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فضل سقاية الحجاج، سيما والوقت حار، ففيه أنه حج على راحلته. أما طوافه، طواف القدوم وسعيه وطواف الوداع، فكان ماشيا على قدميه. رميه يخرج من مكانه، ومكانه موضع مسجد الخيف الآن، إلى الجمرات ماشيا ويرجع. إنما ركب عليه الصلاة والسلام في السفر، وركب في الانتقال من مشعر إلى مشعر، انتقاله من الأبطح في مكة إلى منى راكبا، ومن منى إلى عرفة راكبا، ومن عرفة إلى مزدلفة راكبا، ومن مزدلفة إلى منى راكبا، وطاف طواف وأفاض بالبيت راكبا، ثم طاف طواف الإفاضة راكبا. ففيه أن الركوب مشروع، وأنه ليس المقصود تعذيب النفس بالحج، وإنما المشقة التي يعظم فيها الأجر في العبادة ما جاء تابعا للعبادة، إذ ليست المشقة مقصودة لذاتها. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. رواه البخاري. هذا حديث عظيم فيه فرق ما بين حجة الإسلام وحج المشركين. فإن العرب كانت لهم أسواق قبل الحج، عكاظ، سوق عكاظ وهو في شرقي الطائف شرق الحوية، وسوق مجنة وذي مجاز، وهما قريبان من مكة، بين مكة وبين الطائف. فلما فرض الحج تأثموا رضي الله عنهم أن يتجروا في الحج، لأن مواسم اجتماع الناس يحصل فيها البيع والشراء والمنافع، تأثموا من ذلك أن يكون في حجهم بيع وشراء، سيما ويحتاجون، جاءوا من مسافات طويلة يبون يأكلون ويشربون ويلبسون ويتبادلون منافعهم. فأنزل الله جل وعلا قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالفضل من الله هو إذن من الله لهم بالاتجار والبيع والشراء في الحج، بيعا وشراء واتجارا لا يتعارض مع أدائهم للنسك. ما يقول ببيع وشري من أبطائف ولا أبساع ولا أبوادث بعرفة، لا، مع العبادة، لأن العبادة فيها متسع. وفي آية الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ما المنافع؟ شوفوا، لما جاءت منافع وهي على صيغة منتهى الجموع جاءت منكرة لأنها عامة، وجماعها منافع الدين، وأعظمها توحيد رب العالمين. ومنافع الدنيا، من منافع الدنيا يلتقي المسلمون بعضهم ببعض، فيرحم بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض ويتصدق بعضهم على بعض. أعظم مؤتمر في الدنيا مؤتمر الحج. ومن المنافع يلتقون العلماء فيأخذون منهم ويستفيدون من علمهم ويصاحبونهم. وقد هم ثلاثة من أئمة الإسلام بالرحلة إلى صنعاء من بغداد. وش يبون في هالرحلة؟ يبون يتنزهون ولا يبون الجو الزين ويهجون عن الحر؟ رحلتهم لأخذ الحديث عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني. وهؤلاء الثلاثة هم الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، ثلاثة أئمة وعلماء. علي بن المديني متميز بالعلل، وهو شيخ البخاري. إذا قال البخاري في صحيح حدثنا علي بن عبد الله فهو الإمام المديني. ويحيى ابن معين عالم الرجال والجرح والتعديل، وهم في زمن الطلب، قال نبي صنعاء. وكل وقت ما بعد افتحوا مطار بغداد الدولي، يعني على ايش؟ على مطايا. فسمت الهمة الى ان يرحلوا من بغداد الى صنعاء ليأخذوا الحديث عن عبد الرزاق بن همام، لان حديث عبد الرزاق يرويه عن معمر بن راشد، عن وهب بن منبه وعن ابي هريرة، علو في الاسناد. اتفقوا أن يحجوا لأنه بالحج يطيح عنهم نصف الطريق، ومن مكة إلى اليمن نصف الآخر، فحجوا. فأراد الله جل وعلا أن يلقوا في الحج عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فقال يحيى بن معين وعلي بن المديني رحمهم الله: جمع الله بيننا وبين طلبتنا في الحج، فنأخذ عنه ها هنا. فسمع منه. أما أحمد قال: والله لا أخذ عنه حديثا واحدا ها هنا، حتى أرحل إليه في صنعاء اليمن. هذه الهمة العالية والنية الصادقة التي كان عليها القوم وتعثرنا فيها. الله يرحم حالنا يا أخواني، الله يجبر كسرنا ويرحم ضعفنا. هذا من المنافع. من المنافع أيضا البيع والشراء، من المنافع أيضا التعرف على المسلمين، حين بعض الناس يغشهم يسلبهم أموالهم إن كان بالسرقة الصريحة أو باللف والدوران في البيع والشراء، يزورهم الأماكن التي لا تزار ليأخذ من الحاج الواحد 150 ريال أو نحوها، وما فيه المشروع يبعدهم عنه. وهذا والله الربح الخاسر خسارتين، التربح على وفد الله تتربح عنه عليهم تربحا مغشوشا وكذبا، وهم وفد الرحمن. لو جاءك ضيوف وجاء واحد من جيرانك يلعب عليهم حتى يأخذ فلوسهم تطير في صبة وجهك، هؤلاء وفد الرحمن، فكيف يستجيز قسي القلب وغافله أن يسلبهم أموالهم بالسرقة الصريحة أو بغشهم واللعب عليهم. وهناك من لا يرحمهم كبيرا في سنه، وهناك من يرحم هؤلاء فحجه لنفعتهم مع طلبة ثواب الله، يحج لينفع الحجيج، يقسم عليهم طعاما ومالا وثيابا، يحسن إليهم يرشدهم، يبتغي بهذا ثواب الله سبحانه وتعالى. ولكل وجهة هو موليها، فإيش؟ فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. كانت هذه الأسواق للعرب لأن مجامعهم هي للمباهات والمفاخرات، وهي المهايطات الآن، يتناولون فيها أشعارهم ومآثر آبائهم وممادحهم، ويحصل فيها ما يحصل من اجتماعهم، ويحجون على غير سنن أنبياء الله. أصل الحج وجمارته يعرفونه من سنن أنبياء الله، لكنهم زادوا فيه وابتدعوا وغيروا، مما سنذكره إن شاء الله تفصيلا بدءا من غد في صفة حجته عليه الصلاة والسلام. حتى إذا فرغوا من الحج ما عندهم طواف وداع، إذا رموا متى يرمون؟ آخر يوم، يوم النفر، يوم 12، ينفرون في كل جهة، يجتمعون في المغمس شرقي عرفات، يتفاخرون ويتذاكرون، تمادحون، تناسبون، يأكلون اللحم، يشربون فوقه الخمر، اللهم لك الحمد. وفيه قول الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، همه المدح والفخر والذكر، وهمه الكسب الدنيوي فقط، وما له في الآخرة من خلاق، ما له حظ، ما له نصيب، ما له إلا ما أراده في الدنيا، كما قال جل وعلا في آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني ما أرادوا. ولا يبخسون من هذا شيء، هذا الذي عملوه، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. فمنهم هذه في هؤلاء، ومنهم هذه في أهل الإيمان، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه أعظم دعوة في القرآن يا أخواني، دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام في أشرف المقامات، ما هو بين الصفا وبين الركن والركن، في أشرف المقامات دعا بها صلى الله عليه وسلم، بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب سريع الجزاء، سبحانه لا إله إلا هو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، لك الحمد يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا أحد يا صمد يا من لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، وأن تتقبل منا ومن المسلمين سعينا، وأن توفق الحجاج وتعينهم وتيسر أمورهم وتردهم غانمين مأجورين غير خاسرين ولا مأزورين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا هو أكرم مسؤول وهو أعظم مرجي مأمور، والحمد لله رب العالمين. نعم، يسأل أخونا يقول ما فضل من يتولى النفقة على الحاج والمعتمر؟ سماها الناس كفالة وتسمى بأسماء أخرى، أن يعطى نفقة حجه وعمرته، لك مثل أجره بل ربما أضعف من أجره لأنك أعنته على الخير، فهي عبادة متعدي نفعها. ولا يكون هذا كما يكون عند بعض الناس، يتجه الناس إلى عمل خير قال لا خلوه اترك هذا رح عطها من يحج ويعتمر، يقطع عملا يظن أنه يصل آخر. الأضاحي غالية، لا تضحي عط قيمتها من يحج، لا، هذا من حبائل الشيطان، وهؤلاء من قطاع الطريق على المسلمين في ابتغاء الأجر. نعم، والله أعلم. سم أولا الشيخ بن باز ما هو برسول الله حتى نقول الحديث الذي جاء عن الشيخ بن باز، إنما الأحاديث صحتها وضعفها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لا تغلون في مشايخنا حتى تحطونهم مثل مقام النبوة، وهذا وجدنا بعض ظواهره الآن، ترى الشيطان يأتي من فرط الحب فيزيده إلى أن يغلو بصاحبه فيه. وأما اللي سأل عنه أخونا أن الشيخ عبد العزيز بن باز شيخنا رحمه الله يقول إن التهنئة بدخول العشر أفضل إيش من التهنئة بالولد والتهنئة بالزواج، الزواج الأول ولا الثاني؟ فلا نام تعين الجبناء، والتهنئة بالنزول البيت، هذه أول مرة أسمعها عن الشيخ رحمه الله. وإنما الذي أحفظه عنه رحمه الله لما سئل عن التهنئة بدخول رمضان هل لها أصل، قال نعم لها أصل ولا بأس بها، وهي أولى من التهنئة بنزول المنزل الجديد بالزواج وبقدوم من سفر وبالأمر المفرح، تهنئة برمضان. وأصلها ما روى النسائي وبعض والإمام أحمد وبعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أظل لكم شهر كريم، هذه فيها معنى التهنئة كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب. أما التهنئة بالزمان الفاضل كالعشر والأعياد فهذه مباحة، لا نقول أنها سنة لافتقارها للدليل، ولا نقول أنها بدعة لأنها من الفرح بالقدوم الطيفة، هي داخلة في الأمور العادية وما يستشتمل عليه من الأمور العبادية بالدعاء يعني يتقبلها الله وأن يعين الله المؤمنين فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولا يقال أنه أثر أو حديث عن الشيخ بن باز، لا، الشيخ بن باز عالم من علماء المسلمين الكبار، لا نرفعه عن منزلته انتبهوا يا أخواني، إنما جاء الغلو في الصالحين بمثل هذا الأمر شيئا فشيئا إلى أن رفعوا عن منزلتهم. وهذا ما ينهى عنه ديننا، نهي الوسائل ونهي الغايات. والله أعلم. سم أي يقول: ما رأيكم في من يقول إني أدفع قيمة الأضحية تذبح في الخارج ذبيحتين ثلاثة أولى من أن أذبحها هنا؟ هؤلاء ما بين بخل وما بين عجز. لو جاءه ضيف ما قال بكرمك بخلي الذبيحة في أفريقيا، ولا لا، ولا بذبح الذبيحة في الهند، إنما حطها وحط شحمها عليها علشان يقول أني كرمت ضيفي. ولا يقول الآن الذبيحة في الهند عن 10 ذبائح عندنا لغلاء الغنم، لا، الذبيحة كلما غلت في قيمتها وكثر في شحمها ولحمها كان أفضل في ذبحها. فهذا خطأ وإغفال عن إقامة الشعيرة في بلده وبين أهله. فأقم الشعيرة في بلدك والله كثر خيرك، إن بغيت تصدق عليهم 100,000 أضحية الله يقويك، لكن أقم الشعيرة في بلدك وفي أهلك. ومع البخل عجز وخور، ما وده يتعب يختلف للأسواق يذبح بيقوم مع الصبح يتوسخ يبغى أرسلها هذا ريح لي، فهذا في الحقيقة أخلى بلده عن هذه الشعيرة وما أصاب السنة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. أمس سألني أحد الأخوان سؤال أرى أن مناسبته الآن ولهم محسوب مع الأسئلة، لا تزعل يا مجذوب. ما الأفضل في الأضحية وما الأفضل في الهدي؟ الأفضل في الأضاحي أن تكون من ذكر الظأن، كبش يسمى بالخروف ويسمى بالطلي، ذكر، وأن يكون خصيا، هذا الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين. والكبش أفضل من أين؟ من الرخلة ومن الشاة، إلا إذا جاء في الشاة والرخلة لحم وشحم أعظم مما في الكبش فيكون فيها لأجل المنفعة، لأجل المنفعة. وضحى بكبش موجوئين يعني خصيين. وأما الهدي فالأفضل أن يكون من الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى كم من الإبل في حجته؟ أهدى 100 من البدن من الإبل، فهذا هو الأفضل. والله أعلم. أي الحين سؤالك رقم كم؟ الرابع. أي ها؟ لا لا، الزود أخوة النقص عندنا. أي نعم. الحين إذا بغيت توفي أحد دينه قال عطنا رجاحة تطيع؟ ها؟ ضحكتوا ما هم معطيه رجاحة. أسلم. يرمي عن نفسه. نعم. يقول: من رمى عن غيره فكيف يرمي؟ هذه سألنا عنها الشيخ رحمه الله، شيخنا الشيخ ابن باز، لأن من الفقهاء من يقول يرمي الثلاثة الأولى، يرمي الثلاث يوم 11 عن نفسه ثم يعود ويرمي عن غيره، فقال الأظهر أنه يرمي الأولى عن نفسه ثم عن غيره، ثم الثانية عن نفسه ثم عن غيره في نفس المكان، ثم الثالثة عن نفسه وعن غيره. وهذه والحمد لله وافقت فتوى شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وفتوى اللجنة الدائمة، لأنه أدى بذلك النسك عن نفسه أولا ثم عن غيره. والله أعلم. نعم. هاي الخليفي عدة فرائض. أي أي أي أنت الحين سؤالك في الصيام ولا في الزكاة؟ أي من كان عليه قضاء من رمضان فنواه صياما في العشر، لأن الصيام في العشر فاضل، صيام العشر من اليوم هذا إلى يوم عرفة صيام فاضل، لأنه داخل في جنس العمل الصالح. ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فله نيته، ما هو بينويها نافلة يقول بها عن القضاء، لا، ينويها قضاء، لأنه وافق أنه قضى ما وجب عليه في فرض رمضان في زمن فاضل، فإن أتم قضاءه وبقيت أيام يصومها نفلا بنية النافلة. وإن مما يقع فيه الناس غلطا يقدمون النوافل على الواجب من القضاء، وش الواجب في ذمته؟ القضاء، والنافلة مستحبة. وكذلك زكاته في رمضان لا يصح أن يؤجلها للعشر، لكن زكاته في المحرم ولا في رجب يصح أن يقدمها فيخرجها في العشر إدراكا لشرف الزمان. فإن جنس العمل الصالح فرائض ونوافل في العشر أفضل من جنسها في غيره، أفضل من جنسها في غيره. ومنها الصدقات أيضا، تفقدوا الناس، تفقدوا القرابات والفقراء والضعفة، تفقدوهم في العشر ولكم فيها أجر. وسعوا فيها على الأولاد ليستشعروا فضل العشر، تتعلق بها نفوسهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.